بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل قيام الليل، وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقه وفاطمة رضي الله عنها ليلا فقال: ألا تصليان؟ متفق عليه. وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا. الطروق هو الإتيان ليلا، وقول طرقه وفاطمة ليلا هذه الجملة التوكيد، لأن الطروق لا يكون إلا في الليل. فقال لهما: ألا تصليان؟ وألا أداة عرض، فهو عرض عليهما وحثهما على الصلاة. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة قيام الليل وصلاة التهجد، وأنه ينبغي الإنسان أن يوقظ أهله وأقاربه ومن معه ليدركوا هذا الفضل. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوقظ أهله، ولا سيما في عشر رمضان الأخير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد مئزره. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على فضيلة ومنقبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث إنه نقل هذا الحديث للأمة مع أن فيه معاتبة له من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أمانته وتواضعه وحرصه على نقل الأحاديث إلى هذه الأمة. أما الحديث الثاني، حديث سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وهذا الحديث له قصة وأصل، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تمنى أن يرى رؤيا في منامه، وكان شاباً عزباً ينام في المسجد، فرأى في منامه رؤيا قال: كأن ملكين أخذاني فأدخلاني إلى النار، فقلت: أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. فجاءه ملك فأخذ بيده وقال: لن ترى، يعني لا خوف عليك. فلما أصبح قص ما رآه على حفصة، على أخته حفصة، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. ولو هنا للتمني، أي أتمنى أن يقوم الليل. فكان عبد الله رضي الله عنهما ابن عمر كان بعدما سمع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينام من الليل إلا قليلا. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها جواز تمني الإنسان أن يرى الرؤيا الصالحة التي تكون سبباً لحثه على الخير أو الاستقامة على أمر الله. ومنها أيضاً فضيلة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحرصه على الخير، حيث إنه لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع قيام الليل فكان يقومه إلا قليلاً. وفيه أيضاً أن قيام الليل سبب لنجاة الإنسان من عذاب النار، لما تقدم في هذه الرؤيا. أما الحديث الثالث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تكن مثل فلان، وأبهمه، أي أعني فلاناً، أبهمه ستراً عليه، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان ينبغي له إذا عمل عملاً أن يثبته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فعلى الإنسان أن يسوس نفسه لا أن يجهد نفسه بعبادات وأعمال ثم يمل ويكل ويدعها، بل عليه أن يقتصد، والقصد القصد، فإذا اقتصد وعمل ما يطيق وما يكون فيه الخير بالنسبة له فإنه يثبت هذا العمل ويداوم عليه. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل العمل أثبته. وفيه أيضاً في هذا الحديث والذي قبله أنه ليس من المشروع للإنسان أن يحيي الليل كله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، ومن هنا للتبعيض. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل. فالمشروع أن يحيي بعض الليل، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينام عليه الصلاة والسلام ويقوم في آخر الليل، بل كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وكانت عبادته قصداً لكنه كان يثبتها ويديمها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.